والله أنزل من السماء ماء فأحيا به بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه بيخر ولا من دبل خالصا سائغا للسائلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بيخر ولا من دبل خالصا سائغا للسائلين وبثمرات النخيل والأعناب يتخذون مسكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين وبثمرات النخيل والأعناب يتخذون مسكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون ثم كلي من كل ثمرات فاستسقيكم ربك من الأرض يخرج من بطونها طعام مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى هذا العمر لا يعلى أبدا شيئا إن الله عليم قدير والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أبدا العمر لا يعلى أبدا شيئا إن الله عليم قدير والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل عمرك لا يعلم لأي شيء إن الله عليم قدير والله فضل عبدكم على وظيفة الرزق والذين فضلوا براد على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمة الله الحديد والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحملة وجعلكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله هم يكفرون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحملة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبد الملوك لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو يشفق ويوسف وجهنا يستوون الحمد لله بشرهم لا يعلمون ضرب الله مثلا رجلين احدهما يركب لا يقدر على شيء